بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد ابن ضحوي الظفيري حفظه الله تعالى في مسجد السعيدي بالجهراء بدولة الكويت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الخامس. فلازلنا في كتاب عمدة الأحكام للعلامة عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، وفي كتاب الطهارة، وكنا شرحنا في الدرس الماضي في باب ما يتعلق بالمذي وغيره وأحكام ذلك، وكذلك ختمنا درس الأسبوع الماضي في بيان شرح حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في قوله خمس عليه الصلاة والسلام، خمس أو الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط. تكلمنا عن مسائل المتعلقة بذلك، ومما غفلنا عن ذكره في الدرس الماضي هو فائدة ذكرها الإمام السعدي رحمه الله تعالى في تعليقه على عمدة الأحكام، يبين فيه رحمه الله في مسألة قص الشارب والاستحداد، مسألة شعور البدن أو الشعر الذي يكون على البدن، قال إنه يكون على خمسة أحوال الشعر، أو قسم شعور البدن إلى خمسة أقسام. قال: القسم الأول الشعر الذي يجب إزالته، الشعر الذي يجب إزالته، يعني يكون حكم إزالته واجب، تركه محرم. قال: وهو شعر الإبط إذا كثر، وشعر العانة إذا كثر، والشارب إذا وفر جدا فنزل على الشفتين أو غطى الحلق. والسنة كما قلنا سابقا هو تخفيف الشارب وليس إزالته بالكلية. والقسم الثاني من أقسام الشعور ما يحرم إزالته، إزالته حرام وعليه الإثم، وهو أولا شعر اللحية وأهداب العينين الرموش والحاجبين، فهذه لا يجوز إزالتها فهي من النمص. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة. والشعر الثالث قال ما يستحب إزالته، إزالته تكون من باب الاستحباب، فهو شعر العانة وكذلك الإبط إذا لم يكثر، أما إذا كثر فيكون إزالته واجبا. ومر معنا في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لذلك 40 ليلة في تقليم الأظفار وأخذ الشارب وحلق العانة. والشعر الرابع قال ما يستحب إبقاؤه وتركه، هذا من باب الاستحباب، قال وهو شعر الرأس. والقسم الخامس وهو آخر أقسام الشعر ما لا تكره إزالته ولا تستحب، لأنه تحت الإباحة، قال وهذا باقي شعور البدن، قال وهذا باقي شعور البدن إلا إذا اقترن به حكم آخر يدل أو ينقله إلى التحريم، مثل تشبه الرجال بالنساء أو غير ذلك. ندخل في الباب الجديد. قال: باب الغسل من الجنابة، أو باب الجنابة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جلب، قال: فانخنست منه، فذهبت فاغتسلت، ثم جئت فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس، إن المؤمن لا ينجس. قوله هنا الجنابة، الجنابة في اللغة أخذت من الجنب وهو البعد، وسمي الجنب جنبا لأن فيه معنى البعد، وذلك من وجهين: أولا لأن ماءه أي منيه بعد أو باعد محله وخرج فسمي جنب، وقيل أنه جنب لأنه بعيد عما يفعله في حال طهارته فسمي جنبا. وغسل الجنابة واجب بالإجماع، وهو ثابت بالقرآن وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام. أما من القرآن فقوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. وأما من السنة فأحاديث كثيرة، منها هذه الأحاديث التي عندنا، حديث أبي هريرة وما بعده من الأحاديث. بل إن بعض أهل العلم فسر قوله سبحانه وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات، قيل أن الأمانة هنا الواجبة على الناس، قالوا أنها الجنابة، وإن كان هذا تفسير ببعض أجزائها، وإلا فإن الأمانة في الآية معناها عام يدخل فيها الدين كله. حديث أبي هريرة الذي معنا فيه بيان أن من موجبات الغسل هو الجنابة، وموجبات الغسل على ما يذكره أهل العلم ستة، الأشياء التي توجب الغسل ستة أشياء. الأمر الأول مما يوجب الغسل خروج المني دفقا بلذة، فإذا خرج المني فإنه يجب الغسل بأي نوع من أنواع خروج المني، سواء بنوم وهو الاحتلام، أو باستمناء، أو بغير ذلك من الأمور، فإنه إذا خرج المني فيجب الغسل. والموجب الثاني وهو التقاء الختانين، أو يقال إيلاج الذكر في الفرج، وإن لم ينزل إذا التقى الختانان، والمقصود بالختانين أو بلقائهما إيلاج الحشفة في الفرج، وهذا لا حياء فيه في الدين لأنه من الأحكام الواجب على المسلم تعلمها. فإذا أولج الرجل فإنه يجب عليه الاغتسال سواء أنزل أم لم ينزل. ومن موجبات الغسل وهو الثالث، وهو ما يتعلق بالمرأة، وهو الحيض، فإن طهرت فإنه يجب عليها الاغتسال، وسيأتي باب خاص في أحكام الحيض والنفاس. والموجب الرابع هو النفاس، وهي المرأة التي ولدت بعد طهارتها فإنها يجب عليها الغسل. والموجب الخامس الموت لغير الشهيد، فإنه إذا مات الإنسان فإنه يجب على، وهذا الوجوب كفائي، يجب على أحدهم أن يتولى غسله. والموجب السادس وهو فيه خلاف بين أهل العلم، وهو إسلام الكافر. والصحيح أنه واجب أيضا، الصحيح أنه واجب أيضا إذا أسلم الكافر فإنه يجب عليه الاغتسال. حديث أبي هريرة الذي معنا فيه جملة من الفوائد. قوله هنا فانخنست منه، معناه أي اختفيت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه كان على جنابه فما أراد أن يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام وهو لم يغتسل بعد. ففيه من الفوائد حسن أدب أبي هريرة رضي الله تعالى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه كذلك من الفوائد تعظيم أهل الفضل وأهل الصلاح وأهل العلم. من فوائد الحديث أن الجنابة لا تجعل المؤمن نجسا، وإنما المؤمن طاهر حيا وميتا، المؤمن طاهر حيا وميتا. وهذا في قوله عليه الصلاة والسلام سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. فالمؤمن حي سواء كان طاهرا أو نجسا، فإذن الجنابة لا تجعل الإنسان أو المسلم نجسا، وإنما توجب عليه الغسل لأسباب أخرى غير كونه في نفسه أو في ذاته نجسا. من فوائد الحديث كذلك جواز تأخير الغسل من الجنابة وإن كان المبادرة إليه أفضل وأولى، لكن إن أخره لحاجة فلا شيء فيه ولا شيء عليه في ذلك. قال عليه الصلاة والسلام أو عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات ثم غسل سائر جسده. وقالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا. ثم ذكر حديث ميمونة وهو أيضا في صفة الغسل، عن ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأكفأ بيمينه على يساره 2 أو 3 ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط 2 أو 3 ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل سائر جسده ثم تنحى فغسل رجليه فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيديه. هذين الحديثين هما أصلان في صفة الغسل، هذان الحديثان هما أصلان في صفة غسل النبي عليه الصلاة والسلام من الجنابة. ومجمل هذه الصفة أنه أولا يغسل فرجه، يغسل الفرج، ثم بعد ذلك يغسل يديه ويتوضأ وضوءا كاملا، يغسل يديه ويتوضأ وضوءا كاملا. ثم بعد الوضوء يحث الماء على رأسه، أي يصب الماء على رأسه ثلاثا يرويه بذلك، أي أنه يصب الماء على رأسه حتى يصل الماء إلى أصول شعره، فإن كان شعره كثيفا خلله بأصابعه حتى يصل الماء إلى أصول الشعر، ثم بعد ذلك يفيض الماء على سائر جسده، يفيض الماء على سائر الجسد، ثم إن لم يكن غسل رجليه مع غسله أو مع وضوئه فإنه له أن يؤخر رجليه إلى أن يكون آخر الغسل، إلى أن يكون آخر الغسل. والفرض من هذا أنه يغسل جميع البدن، يمرر الماء على بدنه كله وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة، وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة. إذن عندنا في صفة الغسل صفتين، هناك صفة مجزئة وهناك صفة على السنة وأفضل ويأخذ بها الأجر. أما الصفة المجزئة هي الصفة الأخرى ذكرناها، الصفة المجزئة أن الماء يمس جميع البدن وحتى يصل الماء إلى أصول الشعر، وهنا ينتبه إلى من كان سمينا، بعض الناس يكون سمينا ويكون عنده بعض الأماكن فيها تصفط، فإذا صب الماء دون أن يدخل يده أو يحرك هذه الأماكن لا يصل إليها الماء، وهذا غسله ناقص، يجب عليه أن يمرر الماء أو يمر الماء على جميع بدنه، على جميع البدن. وأما الصفة المستحبة فهي ما ذكرنا، أنه أولا يغسل فرجه، ثم إذا انتهى من غسل فرجه إن بقي عليه أثر أو على يديه أثر مما كان على فرجه فله أن يستعمل التراب أو المنظفات حتى يزيل ما على يده من هذه الآثار. وهذا ورد في حديث ميمونة قال: ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض، أي فيها التراب أو الحائط، مرتين أو ثلاثا، كانت جدرانهم من الطين، فيضع يده على التراب حتى يذهب هذا الأثر، أو أنه يغسله بما يزيل بقية الأثر من يده، ثم بعد ذلك يتوضأ عادي، وضوء العادي، توضأ وضوءه العادي حتى يتمضمض ويستنشق، لأن هذا أيضا واجب في الغسل. ثم إذا توضأ وبقيت رجلاه، بقي غسل الرجلين، فهو بين أمرين: إما أن يؤخر رجليه إلى آخر الغسل، وإما أن يغسل رجليه مباشرة. قال أهل العلم أنه إن احتاج أخر الرجلين، متى تكون الحاجة؟ مثل أن يكون يغتسل في مكان فيه طين، فبعد أن يغتسل وينتهي يبقى الطين على ماذا؟ على رجليه، فإذا تأخر عن مكان الطين فهنا يغسل رجليه وينتهي غسله. وأما إن لم تكن هناك حاجة فيغسل رجليه مع وضوئه كما في حديث عائشة، ثم بعد ذلك يصب الماء على رأسه ثلاث مرات ثم يغسل بقية بدنه مرة مرة، ليس هناك حاجة في التثليث، لأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والسعدي وغيرهم قالوا التثليث في الغسل لا يكون إلا في صب الماء على الرأس، ولم يرد التثليث في غيره، تثليث فقط في صب الماء على الرأس. نرجع إلى الحديثين. حديث عائشة الأول من فوائده جواز اشتراك المرأة والرجل في الماء في إناء واحد، وهذا في قوله قول عائشة: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، نغترف منه جميعا. عندهم إناء واحد وهو يأخذ منه ويغتسل، وزوجته تأخذ منه، أم المؤمنين عائشة تأخذ منه وتغتسل. وأما وهذا جائز، والخلاف أكثر فيما إذا اغتسلت المرأة من ماء ثم الرجل بعد ذلك، هل يجوز أن يغتسل من ماء استعملته المرأة في غسلها للجنابة أو لا يجوز؟ هنا الخلاف بين أهل العلم. والصحيح أنه جائز، وهذا يسمى ماء مستعمل، والماء المستعمل الصحيح أنه طاهر بنفسه ومطهر لغيره. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل بفضل ماء ميمونة، أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل ماء ميمونة رضي الله تعالى عنها، فقالت له: إني كنت جنبا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الماء لا يجنب، إن الماء لا يجنب. ومن فوائد الحديث جواز نظر الرجل أو الزوجين إلى عورة بعضهما بعضا. ذكر بعض العلماء تحريم ذلك، لكنه ليس عليه دليل، وهذا الحديث يدل على الجواز. من فوائد الحديث كذلك ما ذكرناه من صفة الغسل، ما ذكرناه من صفة الغسل. وأما حديث ميمونة ففيه أيضا من المسائل، قولها: فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثا. وهذا فيه أنه في بداية الغسل لا يدخل يده في الإناء، وهذا مر معنا في ماذا تذكرون؟ في صفة الوضوء، ليس كذلك؟ حديث عبد الله بن زيد أن الإنسان إذا أراد أن يبدأ التوضؤ وعنده إناء لا يدخل يده في الإناء مباشرة ويأخذ يغسل يديه، لكن في بداية الوضوء أو بداية الغسل يمسك نفس الإناء ويصب على يده، ثم يغسل يديه ويغسل موضع النجاسة، ثم بعد ذلك يدخل يده في الإناء. ففي البداية يكفئ من الإناء من يمينه على شماله، ثم يأخذ الماء ويغسل يديه ويغسل فرجه. فهذا كما أنه سنة في الوضوء كذلك سنة في الاغتسال. من فوائد الحديث أيضا ما ذكرناه من فرك اليد بالتراب أو بغيره مما يقوم مقامه عند الحاجة لإزالة ما بقي على اليد من الرائحة أو أثر الجنابة. من فوائد الحديث إعانة المرأة لزوجها فيما يتعلق بطهارة الزوج، لأن ميمونة رضي الله تعالى عنها قالت هنا: وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة، أي أعانته في أحوال طهارته عليه الصلاة والسلام. من فوائد الحديث قولها رضي الله تعالى عنها في آخر الحديث: فأتيته بخرقة. خرقة أي قطعة قماش أو يعني منديل أو فوطة أو غيرها مما نسميه الآن، فجعل ينفض الماء بيده فلم يردها وجعل ينفض الماء بيده. يعني لما اغتسل النبي عليه الصلاة والسلام جاءته بهذا المنديل أو بالخرقة لكي يتمسح ما بقي من آثار الغسل، فالنبي صلى الله عليه وسلم رفضها واكتفى بماذا؟ أنه كان ينفض الماء عن بدنه بيديه، كان ينفض الماء عن بدنه بيديه. ومن هنا اختلف أهل العلم، هل يكره مسح البدن بالخرقة بعد الغسل والوضوء أو أنه لا يكره؟ جمهور العلماء على أنه جائز وليس فيه حرج، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رده لكنه ما نهى عنه. فرد النبي صلى الله عليه وسلم للخرقة هنا كما قال العلماء قضية عين، أي أنها محتملة، قد يكون أراد أن يتبرد، قد يكون أراد أن يبقى عليه آثار الماء لكي يتبرد من الحر أو غيره، فقالوا أنه لحاجة خاصة لم يستعمل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فإن استعملها الإنسان فلا حرج وإن لم يستعملها فلا حرج. وذهب بعض العلماء إلى أن الأولى عدم استعمالها من باب قوله عليه الصلاة والسلام أن العبد إذا توضأ خرج مع أو خرجت ذنوبه مع قطر الماء أو مع آخر قطر الماء، قال يترك الماء عليه حتى تذهب ذنوبه، لكن الصواب أنه ليس فيه حرج وأن في ذلك أو أن هذا على الجواز، وهو قول جماهير العلماء. من المسائل أيضا الداخلة في هذا الحديث أو في هذين الحديثين، وهو مسألة نقض شعر المرأة في الجنابة. المرأة تحتاج في هذه المسألة لكون شعرها كثيفا، فبعض النساء تظفره ظفائر، وهل يجب عليها نقضه حل هذه الظفائر أو لا يجب؟ هل يجب حل هذه الظفائر أو لا يجب؟ والصواب في ذلك على خلاف بين أهل العلم أن المرأة في غسلها إما أن تكون سبب أو يكون سبب الغسل الجنابة، وإما أن يكون سبب الغسل هو الحيض والنفاس. فأما في الجنابة فلا يجب عليها نقض شعرها، لكن الذي ينبغي عليها هو إيصال الماء إلى أصول الشعر، يعني ما تكتفي بمسح الرأس أو وضع بعض الماء على الرأس، إنما تصب الماء على رأسها حتى يصل إلى أصوله. لكن هل يجب عليها نقض الشعر وحله؟ لا يجب. وأما في الحيض والنفاس فإنه يجب عليها نقض شعرها وحله، لكن إن حلته حتى في الجنابة فهذا أفضل، لكن إن لم تحله فلا شيء عليها. ويدل على ذلك أولا حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت إني امرأة أشد ظفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة، تسأل إني امرأة أشد ظفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة أو لغسل الجنابة، قال عليه الصلاة والسلام لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. أرشدها إلى الغسل الواجب، الصفة الواجبة التي ذكرناها. قال إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات، يعني لا تنقضين الشعر، ثم تفيضين الماء عليك فتطهرين بذلك. هذا رواه الإمام مسلم. قال ابن القيم رحمه الله اتفق قال وهذا اتفاق من أهل العلم، قال ابن القيم وهذا اتفاق من أهل العلم إلا ما يحكى عن عبد الله بن عمرو بن العاص وإبراهيم النخعي، ولا يعلم لهما موافق، يعني ما أوجب النقض إلا من؟ إلا عبد الله بن عمرو بن العاص صحابي الجليل وإبراهيم النخعي من كبار التابعين. وجاء في صحيح مسلم أن عائشة رضي الله تعالى عنها أنكرت على عبد الله بن عمرو، وكانت تقول يأمر عبد الله بن عمرو أن ننقض شعرنا في الجنابة. قالت أفلا يأمرهن، يعني تنكر عليه، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن، يعني تشير إلى أن هذا فيه تشدد. ثم قالت لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي 3 إفراغات. كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد فلا أزيد على أن أفرغ على رأسي 3 إفراغات. وهذا في مسلم أيضا. وأما في نقض الشعر في الحيض والنفاس أوجبه أهل العلم لأن هذا لا يتكرر إلا في الشهر مرة، أما الجنابة فيتكرر على المرأة، لذلك خفف عنها في الجنابة وأوجب عليها في الحيض. وما يدل على ذلك ما جاء أيضا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال انقضي شعرك واغتسلي، أي في الحيض، قال لها انقضي شعرك واغتسلي أي في الحيض. وهذا رواه ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. فذهب أحمد وغيره من المحققين إلى القول بهذه الأحاديث وتوجيهها على ما ذكرنا، أن النقض محمول على ماذا؟ على الجنابة، على الحيض والنفاس، والإبقاء دون النقض محمول على الجنابة للمرأة. ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى إلا إذا كانت المرأة شدها على رأسها شديدا بحيث أنه لو صبت الماء لا يصل إلى أصول الشعر، قال هنا ينبغي لها أن تنقضه ولو كانت في الجنابة، ولو كانت في الجنابة. فإذا يرجع القضية إلى إيصال الماء، صب الماء حتى يصل إلى أصول الشعر، إلى أصول الشعر. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد، إذا توضأ أحدكم فليرقد. هذا الحديث فيه مسألة، وهو أن الإنسان إذا كان على جنابه ثم أراد أن ينام هل يجب عليه أن يغتسل قبل أن ينام، أم أنه يجوز له تأخير الغسل متى ما استيقظ؟ ثم إن جاز له الغسل متى ما استيقظ، تأخير الغسل، هل يجب عليه أن يتوضأ أو لا يجب؟ هذه المسألة. والصحيح في ذلك أنه يجوز تأخير الغسل للجنابة، يعني يجوز النوم على جنابة، لكنه يستحب له، أولا يستحب له تعجيل الغسل، لكن يجوز له ماذا؟ التأخير. ويستحب له الأمر الثاني، أنه يتوضأ قبل أن ينام، يتوضأ قبل أن ينام. طبعا هذا الوضوء لا ينقض أو لا يزيل الحدث الأكبر، إنما هذا سنة، يتوضأ قبل أن ينام. أو ورد في رواية أخرى يجوز له أن يتيمم قبل أن ينام. إذن هو من كان على جنابة فهو بين أحوال ثلاث، إما أن يتوضأ، طبعا إما أن يغتسل هذا الأفضل ثم ينام، قال السعدي رحمه الله وهذا أنشط له في النوم وفي الاستيقاظ، وإما أن ينام ولا يغتسل لكنه يتوضأ أو يتيمم وهذا مستحب، وإما أنه ينام بدون شيء فهذا جائز. عرفنا الأحوال الثلاث. إذن من كان على جنابه فهو بين ثلاثة أحوال، هذا الحكم للرجل والمرأة، إما أن يغتسل وهذا الأكمل ثم ينام أكمل وأنشط، وإما أن يتوضأ أو يتيمم ثم ينام ويؤخر الغسل، وإما أن ينام بدون أن يتوضأ ولا يغتسل ولا يتيمم وهذا جائز، هذا أقل الأحوال. ويدل على ذلك هذا الحديث الذي معنا، سأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم. متى؟ إذا توضأ. قال إذا توضأ أحدكم فليرقد. فهذا فيه دلالة على الوضوء قبل النوم ثم يؤخر الوضوء، يؤخر الغسل، وهذا قول جماهير العلماء على الاستحباب الوضوء وليس على الوجوب. ذهب الظاهرية إلى وجوب الوضوء، قالوا لا يجوز له أن ينام بدون وضوء، وهذا ليس بصحيح. هذا الحديث يدل على الوضوء، وفي رواية عن ابن عمر أنه قال نعم ويتوضأ إن شاء، نعم ويتوضأ إن شاء، فجعل الوضوء راجع إلى المشيئة، والواجب لا يرجع إلى المشيئة، يعني لا يرجع إلى الاختيار، الواجب ليس فيه اختيار. فدل هذا على قول الجمهور أن المسألة على الاستحباب، قال نعم ويتوضأ إن شاء، وهذا رواه ابن حبان في صحيحه وصححه الشيخ الألباني. وجاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أيضا حديثين، عائشة ورد عنها في المسألة حديثان، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة. إذن في حديث عائشة الأول ماذا نستفيد؟ الوضوء قبل النوم مع غسل الفرج. وجاء عنها رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء حتى يقوم. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء حتى يقوم، حتى يقوم بعد ذلك فيغتسل، حتى يقوم بعد ذلك فيغتسل. إذن هذا ما دل عليه هذا الحديث. عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة. وأم سليم هذه هي أم أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وهي ذات عقل، من عقلها رضي الله تعالى عنها أنها جعلت ابنها طلبة النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل أنس خادما عندها، فجلس خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين. ومن عقلها رضي الله تعالى عنها أنها امرأة أبي طلحة، جاءها أبو طلحة وهو مشرك فخطبها فقالت: مهري إسلامك، فأسلم فتزوجها رضي الله تعالى. هذا كمال عقلها، اشترطت عليه أن يسلم فتقبله فأسلم. جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا هي رأت الماء. وهذا الحديث في بيان أن المرأة في هذا الحكم حكمها حكم الرجل، أن من موجبات الغسل عليها الاحتلام، والاحتلام كما مر معنا هو خروج المني ولو كان بدون إيلاج. فمتى ما رأت الماء أو احتلمت في نومها ثم استيقظت فرأت الماء، أي آثار هذا الاحتلام، فإنها يجب عليها الغسل، كما هو في حال الرجل قد يحتلم وهو نائم. فهذا الحكم كما هو في الرجل كذلك هو في المرأة. فإذا فيه من الفوائد أن على المرأة الغسل حين تحتلم إذا رأت الماء كذلك. وجاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه أيضا لما سئل عن ذلك، وكان عند النبي صلى الله عليه وسلم بعض أزواجه، فلما سألته أم سليم غطت النساء وجوههن حياء منهن رضي الله تعالى عنهن، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: وهل تحتلم المرأة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، وأين يكون شبه الولد؟ قال: إنما هو من الماء. من فوائد الحديث فيه فضيلة الصحابة رضي الله تعالى عنهم رجالا ونساء، وحرصهم على العلم وتعلم الدين. من فوائد الحديث أن الحياء لا ينبغي أن يكون في باب العلم والتعلم، وإنما يزيح عنه هذا الخجل، أن الخجل هو الذي يمنع من التعلم. من فوائد الحديث كذلك ما يتعلق بالاعتقاد إثبات صفة الحياء لله عز وجل، إن الله لا يستحي من الحق. قال بعد ذلك عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. وفي لفظ مسلم: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. هذا الحديث فيه مسألة، وهي في كيفية إزالة أثر المني، وفي كيفية أو هل المني طاهر أم ليس بطاهر. أما المسألة الأولى وهو في كيفية إزالة هذا المني إذا وقع على الثوب أو على السروال، فإن الحديث ورد بصفتين. في الأولى قالت كنت أغسل، وفي الثانية قال كنت أفركه، فمرة ورد الغسل ومرة ورد الفرك. فقالوا الغسل يكون لما كان رطبا سائلا لم ييبس، وأما الفرك إذا كان يابسا كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه إنما هو كالمخاط فأمضه عنك بإذخرة، يعني مثل البصاق أمضه عنك بإذخرة، أي افركه بهذا الشجر أو بشيء تزيل أثره. والمسألة الثانية في أن المني هل هو طاهر أم نجس، بمعنى إذا بقي أثر المني على الثوب هل يجوز أن تصلي فيه أو لا تصلي، يعني هل يأخذ حكم النجاسة يجب إزالتها أو لا يجب. وهذه المسألة خلافية بين العلماء على قولين، قال الشافعي وأحمد وهو الصواب وهو اختيار ابن تيمية وابن حزم وغيرهم أن المني طاهر وليس بنجس، أن المني طاهر وليس بنجس، واستدلوا بأدلة. دليل الأول أن الأصل طهارة الأشياء، وأن الأصل البراءة، من قواعد فقهية مرت معنا في قواعد ابن السعدي، والأصل في ثيابنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة، الأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة، فالأصل في الأشياء أنها طاهرة إلا إذا جاء الدليل على نقلها إلى النجاسة، ولم يأتي دليل على نجاسة المني. الدليل الثاني حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا الذي عندنا، أنه بقي أثر، قال فيصلي فيه، كنت أفركه فيصلي فيه. والفرك يبقي الأثر أو لا يبقي الأثر؟ يبقي أثرا، فلو كان نجسا لوجب غسله ولم يكتفى بفركه. وجاء في رواية عائشة أنها كانت ترى وبيض أو وبيص المني أو أثره على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى أثره بعد فركه أو غسله. والدليل الثالث هو أنه أصل الإنسان، أصل الأنبياء والرسل، فلا يكون أصل الإنسان نجسا، بل أصله الطهارة، بل أصله الطهارة. وقال بنجاسته قول الثاني وقول مرجوح، قال به مالك وأبو حنيفة رحم الله الجميع، قال به مالك وأبو حنيفة رحم الله الجميع. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها وجب الغسل، وفي لفظ لمسلم وإن لم ينزل. هذا الحديث من فوائده ما مر معنا أن من موجبات الغسل هو التقاء الختانين، هو الإيلاج، والمقصود إيلاج رأس الذكر، فإن أولج الرجل وجب الغسل. فقوله إذا جهدها هذا كناية عن الجماع، بمعنى أنه إذا جلس بين شعب المرأة الأربع أي يديها ورجليها، وهذا أيضا كناية عن الجماع. ثم جهدها أي أنه جامعها لكنه لم ينزل، هل يجب الغسل أو لا يجب الغسل؟ يجب الغسل. إذن لا نجعل وجوب الغسل بإنزال ماذا؟ إنزال الماء. وهذا ناسخ على قول بعض أهل العلم، ناسخ لحديث ماذا؟ الماء من الماء. فيبقى حديث الماء من الماء في قضية الاحتلام. وأما في الجماع فإنه لا يشترط الإنزال، متى ما أولج وجب الغسل. عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله وعنده قوم، فسألوه عن الغسل فقال يكفيك صاع، فقال رجل ما يكفيني، فقال جابر كان يكفي من هو أوفر منك شعرا وخير منك، يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أمنا في ثوب، أي صلى فينا في ثوب. وفي لفظ كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ الماء على رأسه ثلاثا. قال المصنف أي عبد الغني المقدسي رحمه الله الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن بن محمد بن علي رضي الله عنه، أبوه محمد بن الحنفية. من فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكفيه في غسله الصاع، والصاع هو أربعة أمداد، والمد ملء الكف. الرجل المتوسط يغلق كفه، هذا مد، ويضع فيه الماء، هذا يسمى مد. قس أربعة أمداد تسمى الصاع. فمثل هذا الماء كان يكفي النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل. وهذا لا يعني أنه لا يجوز أكثر من ذلك، إنما دلالته على أنه لا ينبغي الإسراف في الوضوء وفي الغسل، فيقلل قدر الإمكان ولو كان على نهر جار. وللأسف الآن الغسل أصبح مقترنا بماذا؟ بالإسراف، وهذا موضع فيه إشكال. ومما يساعد الآن على الإسراف هذه المرشات الموجودة، يفتحها على آخر الدفع ثم تخرج صاعات كثيرة تكفي لغسل كثيرين على السنة. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يغتسل بالطريقة ماذا؟ كان يأخذ من الإناء، يأخذ ويسكب على رأسه، هذا أوفر وأدعى لعدم الإسراف، هذا أدعى لعدم ماذا؟ لعدم الإسراف. ومن فوائد الحديث سؤال أهل العلم والرجوع إليهم، سألوه عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يكفيه الصاع، ومما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل ما جاء أنه كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد. يتوضأ بماذا؟ بالمد. من الذي يتوضأ الآن بالمد؟ فمما جاء في طبقات الحنابلة عن أحمد رحمه الله تعالى قالوا في مناقبه أنه كان إذا توضأ لم يبل الأرض من وضوء، أثار الوضوء. الآن ينتهي الوضوء وتحتك ماذا؟ بحيرة. فينبغي عدم الإسراف على ما ذكرنا. من فوائد الحديث جواز الصلاة في ثوب واحد، وذلك في قوله ثم أمنا أي صلى فينا في ثوب. وهذا كان كما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حين قال وأيكم يجد ثوبين، والمقصود بالثوب فيما سبق كان الإزار والرداء. فإن لم يكن له ثوبين جاز أن يصلي في إزار ويضع على عاتقه منه شيء، لكن الواجب ماذا عليه؟ ستر العورة، يجب عليه ستر العورة بهذا الثوب الواحد. ومن فوائد هذا الحديث، وهي فائدة نفيسة ذكرها ابن رجب في كتابه فتح الباري شرح صحيح البخاري، وللفائدة هذا الاسم فتح الباري لمؤلفين كلاهما شرحا الصحيح، المشهور هو فتح الباري لابن حجر رحمه الله تعالى العسقلاني، وقد شرح البخاري كاملا. وأما ابن رجب رحمه الله فقد شرح جملة من كتب الصحيح، بعضها وجد وبعضها أيضا مفقود، بعضها فقد، لكنه ما شرحه كاملا، لكن الموجود منه فيه علم غزير وبحوث نفيسة يرجع إليها في شروح الأحاديث التي وردت في صحيح البخاري. وجدوا بعض الكتب منها وبعضها فقد، لأن ابن رجب رحمه الله يعني زامن فترة التتار، والتتار كان لهم أثر في ضياع كثير من كتب أهل العلم، حتى قيل إنه انقلب نهر الفرات إلى الأزرق كثرة الكتب التي ألقيت فيها. لكن الله سبحانه وتعالى حافظ دينه، وله رحمه الله أيضا كرون له شرح السنن للترمذي، والسنن للترمذي ما وجد منه إلا شرح العلل. الإمام الترمذي رحمه الله لما ذكر الجامع كتابه السنن سمى بالجامع عقد في آخره العلل، كتاب في العلل، وهو كتاب صغير ليس بطويل، شرحه ابن رجب في مجلدين كبيرين شرح العلل للترمذي، وشرح معه سنن الترمذي كاملة. فسنن الترمذي لم توجد، فقدت، شرح السنن ما وجد منه إلا شرح ماذا؟ شرح العلل لابن رجب رحمه الله تعالى. من فوائد التي ذكرها ابن رجب رحمه الله تعالى، وذلك في قوله، يقول رحمه الله وفي هذا دلالة على أن سادات أهل البيت كانوا يطلبون العلم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كما كان يطلبه غيرهم. أهل البيت يطلبون العلم من من؟ من الصحابة. قال فذلك رد على ما تزعمه الشيعة، يقولون أنهم غير محتاجين إلى أخذ العلم من غيرهم، من آل البيت يغلون فيهم، يقولون أنهم غير محتاجين لأخذ العلم عن غيرهم، أو أنهم مختصون بعلم يحتاجه الناس كلهم لا يحتاجون إلى أحد. وقد كذبهم، يقول رحمه الله وقد كذبهم في ذلك جعفر بن محمد من آل البيت وغيره من علماء أهل البيت، وكذبهم في قوله ماذا؟ أبو جعفر قال أنه كان هو وأبوه عند جابر فسألوه عن الغسل، آل بيت رسول الله يسألونه عن ماذا؟ عن الغسل. لو كان عندهم مفاتيح العلم ومفاتيح الغيب هل يسألون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يسألون. قال في هذا رد على الرافضة أو على الشيعة، وذكره في فتح الباري الجزء الأول 252. وبه نقف، الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا المباشرة والمسجلة والمزيد من